لوقا فصل 18. وعيسى حج لهم بمثل عشان يوصفهم واجب دائما يصلوا وما يكسلوا، وقال: فيه اللي واحدة فيها حاكم واحد وهما خائف من الله وما لما برضا الناس، وفي الهلة دي في عجوز مظلومة وراجلها ميت، وكل ما يوم هي تمشي للحاكم دائما وتقول: أنصرني بالحق في نادم الظلماني. وأول هو أبا ما سوى لها شيء، لكن في الأخير هو قال لنفسه: صحيح أنا ما خايف من الله وما لماني برضا الناس، لكن الأجوز دي قاعدة تبشتني بالهين، وخلينا ننصرها عشان هي ما تأييني مرة واحد بجيتها الكثيرة. والرب عيسى قال: الحاكم ده نادم ما أدين، لكن فكروا في كلامه وفي فكركو، الله ما ينصرهم لناسا الاختاراهم اليسرخوا لي ليل ونهار ولا يأخر ليهم، ولا نقول ليكو هو ينصرهم أجلا، ولكن وقت ابن الإنسان يقبل في الأرض هو يلقى ناس مؤمنين ولا. وعيسى حج بمثل لناس واحدين اللي يسووا نفوسهم صالحين ويحقروا الآخرين، وقال: يوم من الأيام ناسين دخلوا في بيت الله عشان يصلوا، الواحد من الفريسيين والآخر من ناس الجمارك، والفريسي وقف بطولة وصلى وحيدة وقال: يا الله نقول لك شكرا عشان أنا ما بقيت مثل الناس الآخرين، هم سراريك وفسلين وزنايين، أيوة أنا ما مثل نادم الجمارك داك، أنا نصوم يومين في الأسبوع وننطيق أشهر هنا كل شيء نربها. لكن نادم هنا الجمارك وقف وهيدا بعيد من الناس، ما رافي راسه فوق كله، وقاعد يدق صدره من الندامة وقال: يا الله أرحمني أنا مذنب. ونقول ليكو من الناسين دول الراجل الثاني بس قبل في بيته بعلاقة عديلة مع الله، عشان أي نادم اللي يسوي نفسه كبير الله يسوي سخير، والنادم اللي يسوي نفسه سخير الله يسوي كبير. والناس قاعدين بيودوا عيالهم الصغار لعيسى عشان هو يلمسهم ويباركهم، وتلاميذه شافوهم وهرجوهم، لكن عيسى نادى العيال وقال لتلاميذه: خلوا العيال يجوا لي وما تتهروهم عشان مملكة الله أنا الناس المثلهم. ونقول لكم الحق، نادم أبدا ما يدخل في مملكة الله كما يقبلها مثل ليس خير يقبلها. ونادم واحد من الكبارات سأل عيسى وقال: يا المؤلم الأديل، واجب نسوي شنو عشان نلقى الحياة الأبدية؟ وعيسى رد لي وقال: ما لا تقولوا أنا أديل، واحد بس أديل وهو الله، أكيد تعرف الوصايا: ما تزنى وما تقتل وما تسرق وما تشهد بكذب وكرم أمك وأبوك. والراجل قال: من وقت أنا صغير نتابع كل الوصايا دول. ووقت عيسى سمع كلام ده هو قال: شغل واحد لسه قصر لك، بيع كل شيء عندك وأنطي تمن للمساكين، ومثل ده تلقى قدامك وتعال تابيني. ووقت سمع كلام عيسى ده هو بيجي حزنان عشان هو غني بالهن، وعيسى شاف وجهه وقال: الدخول في مملكة الله قاسي للناس اللي عندهم مال كثير، بتان نقول ليكو دخول الجمل في قدهن إبرة حي من دخول سيد المال في مملكة الله. والناس سمعوا الكلام ده قالوا: كان يبقى مثل ده يا تو اللي يقدر ينجى. وعيسى رد لهم وقال: الشيء القاسي للناس ما قاسي لله. وبطرس قال: وأنحنا كه خلينا بيوتنا عشان نتابعوك. وعيسى قال لهم: نقول لكم الحق، أي نادم الخلى بيته ولا مرته ولا أخوانه ولا والدينه ولا إياله مشان مملكة الله يلقى كثير منهم زيادة في الزمن الحاضر، وفي الآخرة يلقى الحياة الأبدية. وعيسى طرف التلاميذ الأطناشر وحج لهم وحيتهم وقال: شيفوا أن هنا ماشيين لمدينة القدس، وهناك كل شيء الأنبياء كتبوه في ابن الإنسان يتم، يسلموا للكفار ويشمتوا لي ويأيروه ويبزخوا فوقه ويجلدوه ويقتلوه وفي اليوم الثالث يبأس. ولكن تلاميذ ما فهموا شيء من الكلام ده، كلام ده ملبد منهم، ما عرفوا معنى كلامه. وعيسى في سفر قرب لحلة أريحة، وعميان واحد قاعد تحت جنب الشارع، هو قاعد يشحد الناس والعميان سمع حس عن الناس الكثيرين الماشين في الدرب وسألاهم وقال شنو الحركة دي؟ وقالوا لي عيسى المين الناصرة ماشي في الدرب ده، وهو بدأ يعيط ويقول يا عيسى يا ابن داود أرحمني. والناس الماشين قدام عيسى هرجوه وقالوا لي أسكت، لكن العميان قام يعيط بزيادة ويقول يا ابن داود أرحمني. وعيسى وقف وأمرهم للناس عشان يودوا لي العميان، ووقت العميان جاء قريب عيسى سأله وقال تدور أنا نسوي لك شنو؟ والعميان قال سيدنا ندور نشيف. وعيسى قال خلاص شيف، لقيت العافية بسبب إيمانك. وعجلك عيونه انفتحوا وقام يتابع عيسى وقاعد يشكر الله، وكل الناس شافوه شكروا الله كثير.